امتى اصير تغمرني بوصالك يا رسول الله؟ نيال اللي زارت وتهنى بأنوارك، أضل عمر جوارك يا رسول الله. حبك طه الغالي ما يغيبش عن بالي يا ذا القدر العالي.